والسؤال الآن عباد الله، من تعبد؟ إن القرآن امتلأ بتعريفك أيها المسلم بصفات من تعبد. فالرب المعبود عز وجل له صفات وله أسماء وله أفعال. الله عز وجل عرفنا بنفسه وطلب منا أن نعرفه من خلال أفعاله، الخلق والرزق والتدبير والتصريف والإحياء والإماتة والعطاء والمنع. طلب منا، بيّن لنا أفعاله وطلب منا أن نعيها، أن نعيها جيدا وأن نتعبد لله عز وجل بموجبها. كما أن له أسماء سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف على ربك المعبود حتى تنجح في تحقيق هذه القضية التي والله من أجلها أنت خلقت. تعرف إلى الرب المعبود، لن تعرفه إلا من طريق واحد، هو القرآن الكريم، لتتعرف على أفعاله عز وجل وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا، على أفعاله مثل قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأنت تسأل: لماذا أعبد ربي؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، اعرف معانيها، اشهد آثارها في الكون، تعبد إلى الله بمقتضاها. يقول الله عز وجل موضحا القضية مؤكدا عليها: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد. أنت تعبد إلها واحدا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله عز وجل أيضا يعرفك بنفسه فيقول لك: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل يعرفك بنفسه من خلال القرآن. طريقك أيها المسلم لتحقيق العبودية هو طريق واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقتفي في ذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر صحابته الكرام، فلن تكون عبدا إلا على طريقتهم، ولن تكون ناجحا في دنياك وآخرتك إلا إذا سلكت طريقهم. فالله عز وجل قد ترضى عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وزكاهم، وهو عنهم راض وزكاهم ربنا بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وجاء ذلك ردا على كلام اليهود وقالوا كونوا هودا، وردا على كلام النصارى وقالوا كونوا نصارى، قالوا كونوا هودا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فبين الله عز وجل أن الهداية لا يمكن أن تكون في يهودية ولا في نصرانية، الهداية أن تؤمنوا على مثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حذو القذة بالقذة، هم عباد الله الذين حققوا هذه القضية ونجحوا فيها. والسؤال الآن أيها المسلم، ما هو المطلوب منك إذا نجحت في تحقيق هذه القضية؟ ما هو المطلوب منك إذا نجحت في تحقيق العبودية لله عز وجل وحده؟ إذا أفردته وحده بالعبادة وكنت عبدا لله، ما المطلوب منك؟ أن تظهرها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا تستحي أيها المسلم، لماذا تستحي أيها العبد في إظهار عبوديتك لله؟ إن أهل الباطل لا يستحيون من باطلهم، بل هم يبذلون الغالي والرخيص، يبذلون النفس والجهد والمال في سبيل الدعوة إلى باطلهم على منابرهم المتعددة من خلال الإذاعات والفضائيات والصحف، أموال تنفق وتبعثر فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لماذا تستحي، لماذا تستحي من إظهار عبوديتك لله؟ أتظن أن لك وصفا أرقى وأسمى وأعظم من كونك عبدا لله، ذليلا خاضعا خاشعا لله؟ إنه أعظم وصف خاطب به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم مقامات، ناداه بهذا الوصف في مقام الإسراء والمعراج، وما أعظمه وما أجله. قال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. خاطبه في مقام عظيم أيضا، في مقام التحدي بالقرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لقد خاطبه في أجل موقف، موقف إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حري بك أن تفخر أنك لله عبدا، حري بك أن تعتز أنك عبد لله عز وجل، وتقتفي في ذلك أثر الصالحين في اعتزازهم بعبوديتهم لله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، عباد الله، حري بك أن تعتز بعبوديتك لله، فالعزة من صفات الله عز وجل، لكنه خلق العزة في قلوب المؤمنين، في قلوب عباده الصالحين. فقال عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أعطي لك مثالا على عزة صاحبها ممجد إلى يوم الدين: عزة الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل بيت المقدس وفي انتظاره أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، والتف حوله أهل بيت المقدس يريدون شيئا واحدا أن يروا الفاروق رضي الله عنه. فدخل الفاروق ساحبا بغلته يخوض في المخاضة رافعا ثيابه حاملا نعليه على عاتقه، فكلمه في ذلك أبو عبيدة فقال عمر قولته الخالدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. أتنسى؟ ألا تطالع وتتدبر مؤمن آل ياسين؟ هذا عبد الصالح الذي اعتز بعبوديته لله حينما فعل قومه ما فعلوا بالمرسلين وقالوا لهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم، نداء عالي ظاهر، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. انظر: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. انظر: إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما قتلوه قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. أتنسى؟ أتنسى ولا تتدبر ذلك العبد الصالح ربعي، ذلك العبد الصالح ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد دخل على رستم قائد الفرس بثوب رس وبفرس هزيل، بفرس هزيلة وثوب رس ورمح بال، وقد دخل وتعرفون كيفية الدخول على النمارق والسجاد وعلى المفروشات والوسائد، كلما ركز بحربته أحدث في السجاد وفي الفرش وفي الفرش أحدث فيها رقعة وخرمة. المهم في هذا أنه جلس على الأرض حين دخل على رستم، فقالوا له: لماذا تجلس على الأرض؟ قال: لا أحب الجلوس على هذه الوسائد وهذه الفرش. فلما كلمه واستهزأ به رستم ضاحكا متهكما: جئتم لتفتحوا الدنيا، أتريدون أن تفتحوا الدنيا بهذا الفرس الهزيل وهذا الرمح المسلم وهذه الثياب الرسة؟ ماذا قال ربعي بن عامر؟ قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما انصرف أمر رستم أن يحمل بالتراب، فاستبشر ربعي بن عامر وقال بالتراب وقال: إذن نملكهم، إذن نملك أرضهم. وتحققت بشراه. لما دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاتحا بلاد الفرس مدمرا وثنيتهم، أخذ يقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عباد الله، إن عليكم واجبا مهما: أولا أن تكون عبدا صالحا، وأن تبذل الغالي والرخيص في سبيل حث الناس على تحقيق هذه العبودية. لا بد أن تفني عمرك كله في تعبيد الناس لربهم عز وجل وحده، تبذل في ذلك النفس والمال والجهد في سعيك لتحقيق العبودية عند الناس وتبيان هذه القضية وإظهارها ومعرفة حقيقتها ومعرفة حقيقة نواقضها، هذا أعز شيء وأشرف نسب وأعظم وصف، أن تكون عبدا لله ذليلا لله مستغنيا به عن خلقه مفتقرا إليه، ولا تكون من الذين استغنوا بغيره عنه وافتقروا إلى غيره واستغنوا بهم عن الله عز وجل. أسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا فوق التراب وتحت التراب ويوم العرض عليك والحساب. اللهم وفق طلاب العلم الشرعي النافع لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.